وأما السلف فقال البدر بن جماعة وفيهم هو الإخبار عن طريق البدر. طبعا ابن جماعة الكتاب اسم المنهل الضوي وفيهم الكتاب اسمه الخلاصة خلاصة علوم الحديث والكتابين المطبوعين والشيخ هنا ينقل عنه. اللي هو يريد ان يؤصل زي ما بيقولوا ممكن يرجع الكتاب ويرجع، لكن ايضا خليك مهيئ ان سواء تحال على كتاب وتروح ما تلاقيش المطلوب فيه نتيجه لاختلاف النسخ. النسخ اللي كانت مع الشيخ ويمكن بعض النصوص هنا والرد عليها من الباب اللي يساعد على فهم النصوص ممكن كتاب اخر. فاذا وجدت هذا ايضا ما تتعجلش باصلاح الحاجه في الاصل، لكن اكتب تعبير منفصل. ليه؟ لانك اذا ادخلت الاصلاح في كتاب غيره تكون قد اضفت اليه ما لم يقل سواء كان صواب ولا خطا. ولينا اشكاليه لا تتحمل مسؤوليه، فالبقيه تحت لانك قد تصبح صوابا وهو خطا او تصبح خطا وهو صواب. تفضل. واما السند فقال البدر بن جماعه والطيبي هو الاخبار عن طريق المدني. قال ابن جماعة وأخذه إما من السلف. أخذه يعني من اللغة، من اللغة وعاء العلم معنى الأخذ. وأنا أريد طبعا تقول الشيخ بيدرس معنى لا مشكلة إنه الشيخ الزبيدي هو رجل عالم لغة ربية لكن شرح الإحياء يقول إن الأخذ أعم من الاشتقاق، وكما المفروض هنا يقول هو مشتق من كلمة، إنما هو يقول أخذه، يقول إن الاشتقاق خاضع لمادة الكلمة نفسها، قال يبقى يقول قولا، لكن الأخذ ممكن أن يكون من المفهوم العام، الدخول، فالأخذ دائما كثير من اللغويين يستعملوه حتى لا ينتقدوا في نص لهما او يقولوا حل لغوي وهو ليس ملفوظا به، هو اوسع من الاشتقاق. فاخذه يعني انه يمكن ان يندرج تحت معنى كذا، وسياتي الان اشاره الشيخ. فالاخذ المقصود منه هنا الاخذ اللغوي وهو اسم الاشتقاق وما هو عام منه. قال واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. وهذا يعني اهل السند لو انت تلاحظ لما يجي لكم دلوقتي حديث من الاسناد لنعم من عدد نوصل الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى من نسب اليه القول من تابعي او صحابي. فالناس حكايه الايه؟ ارتفاع الجبل. قال لأن المسلم يرفعه إلى قائله. إلى قائله حلوة، لأنه قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرفع إلى الصحابي، قد يرفع إلى التابعين. أو من قولهم فلان سند أي معتمد. ليه برضه إيه؟ ملحظ ثاني. ولذلك ابن وقت شكر ذكر مخزين. ليه؟ لأنه بيتكلم بالمخز مش في الاشتقاق. الاشتقاق بين. قال فسمى الإخبار بل فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. طبعا دي المناسبة دي هيظهر بعد كده في آخر الكلام إنها أضيق من المقصود، لأنه إحنا لا ندرس السند لأجل في الصحة. طب ما إحنا بندرس السند أيضا بالضبط، فلا يناسب التقرير العام. الطالبان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. دي حقيقة كويسة. لكن لو نقول الإسناد ولا نقول السند من حيث المبنى اللغوي مختلفان، لا اسم ولا الإسناد يعتبر مصطفى آخر أو دنيا أخرى، ودلالة الاسم غير دلالة السند غير دلالة الإسناد. فالإسناد هو أن كنت تقول تحكي، ولذلك بعض الكتب تقول هو حكاية الطريق اسمك بجسم الحديث. أما السند هو نفس الرجال وهم قاعدين كده مكتوبين، مفيش قائل يقول يغطي السند سواء أسنده أو نطق به واحد أو لم ينطق به. فالإمام التيمي أنك هم من دول بيطلقوا وشوف من الناس علماء الحديث يطلق السند والإسناد. لو نظرنا للكلمة النبوية هنلاقي من دلالة الإسناد لغة هي دلالة السند لغة، لكن استعمال المحدثين انهم احيانا يستعملوا واحد بمعنى الاخر والذي يدل على ذلك هو القليل. فالتيمي يريد ان يقول ان الاستعمال الذي جرى على ألسنة علماء الحديث له محمل. محمله ماذا؟ هل الاشتقاق الحرفي ولا معنى عام ممكن ان يندرج اللفظان تحته؟ لكن نحن نقدر نقول ان هم بمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو ماذا تفضل الدكتور؟ قال ان هم بمعنى متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحه الحديث وضعفه عليهما. فشلنا بقى السين والنون والدال وجبنا الاعتماد اللي هو المعنى. قال لك يقدر يخش الاثنين تحت كلمه الاعتماد. وبين بيني ان كلام الزبيدي له مبادئ ان هناك فرق بين الاشتقاق وبين الاخذ. فقال لك سواء قلنا بالاسناد او قلنا انه سند فممكن ان يجمعهم معنى واحد وهو انه معتمد عليه سواء في الصحه او القطع. واللفظه الدنيا كانت في الصحه الاولانيه تعتبر يعني قاصر، المذكورة دي تعتبر جامعة لأننا نعتمد على السند في صحة الحديث وأيضا في ضعفه. فإذا المعنى ده الأخير أولى لأنه أعمق وأشمل وأكثر مطابقة للواقع. تفضل. ولا قال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. من الآن عليهم على هذا المعنى العام لأنه يدرك ده. وهو يقول ما حدش يا الله. أنا أقول لهم محمل ما بتسرعش وتغلطون. لا ده اللغة بتقول كذا لا. والشيخ ابن عبد البر في الكتب ممكن يقول إنه عند اختلاف المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي يقدر. ليه المعنى الاصطلاحي يقدر؟ لانه هو موضع البحث. واذا اردنا ان نستعمل المعنى اللغوي بنص فاحنا نرجع الى اللغه، اللغه هي وعاء الكل. فاذا اخذنا منها معنى اصطلاحي وقلنا يا جماعه النص ده هنستعمله بمعنى كذا يبقى المعنى الاصطلاحي هو الذي يقع. تفضل. قال واما المسند بفتح النون فله اعتبارات. ايوه له اعتبارات واطلاقات. احدها الحديث الاتي تعريفه من نوع الرابع من كلام المصدق. ودي بتعرفها لما تيجي تبحث تقدر تحول عن تاخي بدل ما تكرر، وتقدر تحول من المتاخر على ما سبق. انك انت قلت بدل ما تعيد الكلام مرتين وقد يكون طويل، قال لي الشيخ السوسي نفسه بيبين لك طريقه من طرق التأليف ان الكتاب مترابط. ويبين لك فمن ضمن الإضافات هو أن يطلق على الحديث اللي هيأتي المكان ما يقول لك الحديث هو كذا. فضل الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول. طيب فده مسلم وده المعنى الأصلي عند المحدثين من مسلم. الثالث أن يطلق والمراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشمال ومسند الفردوس أي أساليب أحاديثهما. أيوة الحقيقة الإطلاق ده أنا أقول أن تنتج ظهور حكاية المسند بالمعنى الأخير إن هو إسناد أحاديث كتاب معين فده نوع من التخريج. وانا بناقش بعض المسائل الاقي ان الباحث هو مطلوب منه انه يرتب المراجع هجائي ويخلص يقوم هو يعني لكي يبذل مجهود وهو ده موجود فيه يرتب المراجع دي حسب موضوعاتها فيحط الجوامع ويحط السنن ويحط كده فالمسند ايه حاضرة المسانيد وكانت المسند احنا وكانت المسند الشهادة وكانت المسند الفردوس. طبعا ده خطأ لأن المسند في الأصل الواقعي اللي هو الإطلاق الأصلي هو اللي ذكره الشيخ السيوطي في الأول إنه هو كتاب جمعت فيه الأحاديث التي أسندها الصحابي ويلحق بها ما وقف عليه ورد مكان ينقله وترتب هذه المسانيد على كيفيات متعدده ليس من بينها التركيب المعجم. ويطلق المسند على كتاب جمع اساليب كتاب اخر. فلو ان انت طبعا مش كتاب شهاب الاخبار ده اللي هو ذكره هو للشيخ القضاعي احمد بن سلام او محمد بن سلام القضاعي المصري 311 تقريبا وكان فهو الف كتاب سماه شهاب الاخبار في الحكم والمواعظ والكتاب موجود وعمل فيه ترتيبات بعضها على الفروض لكن ليست ترتيب مرجمي دقيق. لما يجيب مثلا المقطع الاحاديث المتبوعه بأمة الاحاديث المتبوعه بإنة الاحاديث كده سواء كانت مرجميه ولا لا وبردها من الاسانيد ثم هو نفسه الطحاوي حتى لا يملك لانه سنه 311 كان الاسناد لسه يعني شائع فحتى لا ينتقد ويقال ان الجنه جايب احاديث ملهاش اعتماد راح خرج الاحاديث نفسها دي باسانيده مره ثانيه على نفس التركيب فاصبح عنده شهاب الاخبار كتاب مجرد عن الاسانيد مذكور فيه الصحابه بس واصبح معاه مسند الشهاب يعني اسانيدي انا يا قضاعي بهذه الاحاديث الذي ذكرتها في الكتاب الآخر مغرضة عن الإسناد. لو بدأت أنت وقلبته مش هترضى أن أنت تسميه مسند. تقول ما الذي جعل إن إحنا كناس متأخرين نقول كده؟ قال لأن إحنا ما بندرسش أطوار تخريج الحديث بعناية وتطبيق على الكتب الموجودة. في فترة من الفترات اللي هو كان القضاعي عايش فيها واستمر إلى بعد الحازمي، الحازمي 500 وشوية. أيوه كان يسمى كتب التخريج كتب المسانيد. ما يسموهاش كتب التخريج. ولذلك اللي خرج أحاديث المهذب، المهذب كتاب فقه الشافعي. ولا مش كده؟ الإمام الحاجري هو رجل يعمل الإسلام، فعمل تخريجا لأحاديث كتاب المهذب ده، فماذا سماه؟ ولا سماه التخريج؟ قال لا، ما كانش المصطلح أصلا موجود، سماه مسند أحاديث المهذب. لو فتحت طبعا الكتاب مكتوب مش موجود، لكن احنا نعرف المهذب، نعرف الاحاديث النبي، وان هي مغتزله عن المسامير، وبعضها مذكور في النحل وبعضها مذكور في الشعر. فهو سماه مسنى الاحاديث المهذب، فلو كان ان الكتاب يدخل في المسامير كان ينتقل الامر الى كتاب الفقه يختلط مع كتاب الحديث. اللي كانت كلمه مسنى الكتاب كذا عملها مين تاني؟ عملها الديلاني. هو ذكر هنا الشيء الديلاني مين؟ ابو منصور اللي هو تقريبا الاب، وابنه لا اذكر الان كنيته، لكن هو ايضا يقال له الديلاني. فالاب عمل الفردوس، فردوس الأخبار، وهو عبارة عن سورة موسعة وأخرى عن 500 وشوية، لغة العرب، لغة عرب منصور. عمل هذا الكتاب بعد شهاب الأخبار، فعمله كبير، ورتب أيضا على حروف غير مرتبة في الداخل، والآن له قراءتين في السوق. طبعا مكتوب عليها مسند الفردوس خطا، وطبعا مكتوب عليها الفردوس، والكتابان هما كتاب واحد. فالعبد لما عمل هذا الكتاب بدون اساليب الناس اعترضت عليه، وابنه كان طالب علم وقال يعني ايه جمع احاديث من كشوات ولا كذا ولا كذا، ولم يذكر لها اسامي. فأخذت الابن الحمية على أبيه فراح وعمل مسند الفردوس، يعني إسنادي أنا، ويذكر أحيانا في الكتاب رواية الحديث عن أبوه، إسنادي أنا بالأحاديث التي قدرها أبي من أساميه. وكثير جدا من الباحثين لحد دلوقتي كانوا قاعدين في دلوقتي يطلق على كتاب الفردوس ده مسند الفردوس، او ايضا يظن ان مسند الفردوس ده احد المسانيد، ولو انه شاف طبعا اللي خلى الكتاب مفتتح ان هو لحد وقت قريب ما كانش المخطوطات المفهرسه تدل على نسخه كامله له، والمخطوطات اللي في المكتبات تسمى خطأ، يسموا الفردوس بالمسند ويسموا المسند بالفردوس. طبعا نسخ كلها عند الشيخ محمود، هو راجل من اهل الصالحين من اهل تركيا طلبة العلم، كل اللي جمل نسخه عند مكتبات تركيا، لكن في مصر حسب معلوماتي وفي البلاد العربية اللي احتكيت بيها القطع الموجودة ما تكملش نسخة كاملة، لكن لما تشوف انت القطع الموجودة دي تقدر تعرف ان هو ما هوش مسند زي مسلم احمد ولا كده. ده هو كتاب تخرير لاحاديث الفردوس الذي ألفه أبو المخرج بدون اسم، وأن هذا الكتاب وهذا الكتاب ومؤلف هذا غير مؤلف هذا خلافا للبحار. الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه كانه كان يستشعر مما هنعيش الفتره دي اللي نفتقد فيها كثيرا من تراث السنه، فراح قرا كتاب، قرا كتاب وهو قاضي قضاه وهو كذا وهو كذا، ولقاش ما فيش وقت. ولما لما بندرس اول حصه الطالب يشكر من كتب مفهوم لسه ما بديناش، طب انت زعلان الوقت اللي يقول لك عشان توصلت حته من الكتاب. ابن حجر كل هذه البلاوي هو ابن مكه وعلى الوسمه في الفردوس. وعلى اليه ابن عم يعرف الاسناد اللي هو صاحب ابو المنصور ده او ابنه واحد اسمه شهر دار وواحد اسمه شهر دار شيرابين من شهر دار شهر دار هو الاب وشيرابين هو الابن. فشيرابين ده لما روى الاحاديث هو طبعا متاخر فيدخل على الاحاديث باسانيد مصنفين ممكن نعرفهم وممكن ناس مصنفين ما نعرفهم لكن ابن حجر كان يعرفهم. فراح وقرا الاسانيد دي اللي ليه ان مصدرها الاصل موجود استبعد ما رضيش يذكر واللي عرف ان مصدرها لا يحصل عليه احد الا بشق الانفس او قد يكون مفقود خلو وذكره باسانيد الدين وسمى الكتاب زهره الفردوس. والكتاب ده لغايه 5 سنين ولا كده ما كانش حد لان الجامعه الاسلاميه حصلت على نسخه زي ما بقول لكم من تركيا وحققت رسائل دلوقتي وحسب ما بيقولوني ان هم بيبحثوا عن جهه ستطبع هذا الكتاب ويبقى هو ده النسخه المهذبه من كتاب مسند الفردوس المفقود. أنا أتمنى أن القطع الموجودة تطبع من الكتاب الأصلي حتى يتغير مفهوم مسند الفردوس غير الفردوس. فكأن مسند الفردوس ترجمته تخريج أحاديث كتاب الفردوس. بس روح أنت تعطلت أنا أسف. تسديد الفصل اختصار بقى انه هو الاحاديث نفسها اللي هي في المسند دي نسبها الحافظ ابن حجر لكتب اخرى غير مسند الكهف اللي الكهف ابن ماجه نسبه لابن ماجه واللي جه في الدار القطني نسبه للدار القطني واللي جه في حلم الاولياء نسبه لحلم الاولياء واللي جه اسم تسديد القوس. ولذلك لو انت اطلعت عليه تلاقي ان هو فيه الكتب رموز ما هياش في ايه؟ ما هياش في اسماء. وفيه طبعه احدى الطبعات مسند الفردوس قالت ان انا حطيت تسديد القوس لو انت ما جيتش المخطوطه تلاقي ان هم ما حطوش الكتاب كله. ليه؟ لان هي قطع اصلا من موجوده في تسديد القوس مش النسخه كامله. قطع. وايضا تسديد القوس الحافظ رحمه الله عليه لم يخرجها الا من الكتب المشهوره. اللي هو فيه عقده حاطه في الصحراء. باسناد اللي هو موجود اسناد المؤلف. اللي هو نور طرق من كتب ثانيه حاطه في التخريج اللي احنا بنفهم عليه. وكل الكتب خدمه لكتاب الفردوس الاصلي سواء للتسجيل او تخريج مختصر او سواء زهرة الفردوس فهي عباره عن اختصار للمسند الاصلي بالاقتصار على الاحاديث التي جرى الحافظ ابن حجر انه مصادرها اما مفقوده او في حكم المفقود. وده كلامه في مقدمه الزهر هكذا. قال لها الله عليك الكتاب ولقيت ان فيه مصادر حلية الاولياء مش عارف ايه ولا على ان دي المصادر مشهوره يعني ايه لو ما لقيناهاش في البلاد روح الحلية. وكان طبعا ما يدوش في ذهن ان الحلية في وقت من الاوقات هتبقى يعني صعب الاطلاع عليه. وقال لك ان هو سنته غريبه يعني مصادرها فيها فالراوي الان باعتبار المعلم في الصنعه اعرف كده انا اذكرها كما هي بدون اي تدخل مني واسمي كزهره الفردوس ويبقى الفردوس المسند موجود ودي الزهره بس اللي انا اقتطفتها منه. وهي ليس صغير الكتاب ان الكتاب الاصلي ممكن يصل لخمسه مجلدات نظرا لطول الاسانيد ولكثره الاحاديث الموجوده فيه. والشيخ أبو هارون لما عمل نسخته من الفردوس نقل من كتاب مسند الفردوس أسانيد بعض المحاديث نقلا من القطع الفقهية اللي توفرت له وموجودة في كل جمع في الجزء الثاني هو كتاب خمس مجلدات. فمسند الفردوس هو تقرير لأحاديث الفردوس وليس مسند مصطلحا، وكان هذا المعنى معروفا في هذا الوقت، ثم اختفى وأصبح كتاب تخريج كذا تخريج كذا تخريج. وكثير من إخواننا اللي كتبوا أطوال التخريج ما كتبوش كتابي لأسباب متعددة أو لأنه طبعا ما يقدرش يتناول أي شيء، لكن يكونها أسباب بتدلال كثير وتخلطوا بين المسند الاصطلاحي وكان هذا التخريج اللي يسمى بالمسند كانت تحتاج إلى التوضيح. أبو شماع الله تعالى هذا القائمة جزاه الله خير وزير أبو منصور، فأبو منصور هو صاحب مسند الفردوس وأبو شماع هو صاحب الفردوس. أيوة ويخلق ثاني أبي علي المغاربة هنا اختاروا الكتب السياسية عن الآن هم محققين، وهل الأخ اللي هو اشتغلوا إنه هم في الكتاب ده أحاديث بإسناد الإمام، وهو كتاب لا أذكره الآن لكن هو كان اسمه بيركز له عن طابع أو كده وانقطعت يعني الصلة بيننا والتواصل بيننا وبينه على هذا. فنرجو أن ننتبه إخواننا إلى إطلاق كلمة مسند والتفريق بينها، واحنا في المحاضرة السابقة فرقنا بين المسند والمعنى، وأن برد الرسالة المستطرفة من قول أن المسند منظومة على مرويات الصحابة وقد رتب على حروف المعجم ليس صحيح. وطبعا إيه يعني أنقذني في هذا البروتوكول كده بناء على كلام السخاوة أنه فرق بين المسند والمعجم. إن فيه واحد تصدق عليه مشكوراً بكتاب مركب الصحابة للفضل في طبعة جديدة وقفوا على أرض الكتاب في مقدمة المؤلف، وفي مقدمة المؤلف يقول البغر البغداء بالدنيا وكما أجل تأبو القاسم وفي الدنيا وكذا لا يتجاوز ما يبغى يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا لما يا أنا المقدمة شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يقوم تبحث عن أي فرصة لخليك إني أقرأ المقدمة قبل ما يبدي الكتاب عشان ما بقاش كبس الاهتمام يعمل الأصفار. فأقرأ المقدمة إني ضرب يقول وسميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء تاء وقدمت المحمدين في أوله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أصبح أول نصر للمتقدمين الله عز وجل أوقفني عليه حتى أنادي بينهم يا مسلمين تعريف الشيخ التالي إني يدخل في المسند ما رتب على حروف المعجم ليس صحيح، والله ليس يعني منتقدا هو الوقف على كلام صاحب البغل ما يكنش هيقول كده، لكن أصل الكتاب منه نسخة ناقصة في المغرب، لكن هل كل اللي في المغرب من المغرب قالوا كل احنا مشقة علينا في المشرق إنما لا فكرة ولا كده، فلأن نص صاحب المعجم أبو القاسم البغوي في أنه هو صاحب ابن منيع راجل تقول أمه فما يجيش خمس مئة وتتنوع شيء. الشاهد النص هو النص عن أنا سميت المرضى اللي جلده كده يفرق بين المحكم وبين المسند كما يفرق في الأسانيد المتأخرة بين المحكم وبين المشيخ. فالشيوخ الراوي إذا رتبوا على غير المحكم يسمى مشيخ، فإذا رتبت على المحكم تسمى محكم شيوخ. ولذلك التسمية الموجودة عند الخطيب البغدادي لمعادل شيوخ الطبراني ما بيقولش معجم الطبراني زي احنا ما بنقول، لا كاتب كده معجم شيوخ الطبراني. وطبعا احنا ما بنديش الدكتور مسافر فرصه ان هو ينام يشتم الكتاب اللي معانا لانه يطلع كلام ده كله فيه يعني نظر. لكن واحد طبعا ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيسترنا يعني. Thank you.